كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، كما قال الصحابي الجليل رضي الله عنه. افتح معي كتاب الله تبارك وتعالى لنتحدث عن هذا الأمر، ولنذكر أن من أسماء الله تبارك وتعالى الحكيم، ومن أسماء الله تبارك وتعالى العليم، ومن أسماء الله جل جلاله الرحيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ظن بعض الناس أن أحصاها أي حفظها، وما أسهل هذا الأمر، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: من أحصاها حتى يدخل الجنة يحصيها علما وعملا وتعبدا، علما وعملا وتعبدا، يتعلمها ويعمل بها ويتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء، يعلم أن الله عز وجل حكيم، والحكيم لا يفعل فعلا إلا لحكمة، ولا يأمر بأمر إلا لحكمة. ربما نعلم هذه الحكمة الآن، وربما علمها من كان قبلنا ووصلت إلينا، وربما لا نعلمها بل نعلمها بعد ذلك، أو تعلمها الأجيال بعدنا، والأمثلة على ذلك كثيرة. الشاهد أن الله عز وجل حكيم، وأن الله جل جلاله الحكيم عليم، لا يخفى عليه شيء من أمر هذا الكون، فما من قطرة تسقط ولا حبة رمل ولا ورقة على شجرة إلا جعل الله تبارك وتعالى لها كتابا، كما ذكر الله رب العالمين. يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، والله عز وجل رحيم، رحيم بعباده، يفعل ما فيه مصلحتهم، يحبهم ويناديهم ويتقرب إليهم. قل يا عبادي، قل يا عبادي. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة أخذت ولدها في السبي فألصقته على ثديها ترضعه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يقول: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعبده من هذه على ولدها. فرحمة الأم معلومة، تموت الأم ويعيش ابنها، تتمنى أن تمرض ولا يمرض ولدها، فما بالك برحمة الله رب العالمين الملك جل جلاله. نفتح كتاب الله تبارك وتعالى لنعلم أن تقدير الله جل جلاله لا يأتي إلا بخير، أن تقدير الله جل جلاله لا يأتي إلا بخير. قد يكون الأمر في ظاهره شرا لك، شرا في حياتك، لكن كن على يقين أن مآله إن صبرت واحتسب فيه الخير الكثير. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فوض الأمر لله، والله يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما أصابتك مصيبة، ربما ألمت بهذه الأمة نائبة، ظننت أن الشر كل الشر في هذه المصيبة، لكن يتكشف لك الأمر بعد ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الله جل جلاله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا تتسرع في إطلاق الأحكام ولا تتسرع في التسخط والجزع، بل قدر الله تبارك وتعالى لا يأتي إلا بخير. الله رب العالمين صاحب العلم وصاحب الحكمة وصاحب الرحمات التي تترى على هذه البشرية، يعلم حالها ويعلم الذي يصلحها. أحبتي في الله، تعالوا لنضرب بعض الأمثلة على هذا الأمر. انظر إلى ذلك المزارع الذي يزرع حقله، يتعب فيه، يضحي من أجله، ينفق عليه الأموال، وربما أوشك على الإفلاس بسبب أرضه، وفجأة بعد هذا التعب تجده قد جفف الأرض تماما، فلا قطرة ماء تصل إلى هذا الزرع. تجد أن الأرض قد تشققت وأن الزرع أوشك أن يموت. ماذا يفعل هذا الرجل؟ تناديه، يقول لك: أنا أفعل هذا لمصلحته، لو لم أمنع عنه الماء الآن لفسد هذا الزرع، لو لم تتشقق الأرض الآن من حوله لفسد هذا الزرع. تعلو النخلة وتسمو، وإذ بك تفاجأ بعد سنوات أنه يقوم بحديدته ويقطع من النخلة ويرمي على الأرض حتى تتجمع الأكوام على الأرض. ما الذي يفعله هذا الرجل؟ يقتل زرعه، يقتل تعبه وجهده بعد هذه الفترة، لكنه يبتسم إليك قائلا: لولا ما أفعل هذا ما أثمرت هذه النخلة. ففي هذا الأمر الذي تظن أن به فساد النخلة، إنما هو عين إصلاحها. وحينما يتشابك أو تتشابك أغصان العنب ويبدأ المنظر زهيا ويفرح الناس بهذا المنظر الجميل، تجد الرجل بمقصه وهو يقطع كثيرا من الأغصان ويرميها إلى خارج. لماذا تقتل هذه البهجة؟ ولماذا تدمر تلك الفرحة؟ يبتسم إليك قائلا: لولا ما أفعل هذا ما أثمر وما أنتج. إذن ظاهر الأمر أنه فساد، لكن باطن الأمر فيه خير كبير كبير. يذهب إلى الطبيب بولده، عفى الله الجميع، فيقول له الطبيب: أنت مخير بين واحد من اثنين، إما أن تقطع أصبع ولدك، وإما أن يستشر المرض في بدن ولدك. لا بد من إمضاء، لا بد من تقرير لهذا الأمر حتى نقطع هذا الأصبع أو تلك اليد. يكتب الوالد التقرير ويوقع عليه. ما الذي يفعل هذا الوالد؟ إن ولده ستقطع يده. أي رحمة هذه وأي شفقة هذه؟ هذا ظاهر الأمر لك، وفي الحقيقة أنه لب الخير، لأنه إن لم يفعل هذا الفعل ربما مات ولده، وربما استشر المرض في بدنه وتعب أعواما. إذن قدر الله تبارك وتعالى لا يأتي إلا بخير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فالله تبارك وتعالى هو الذي يأذن. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قد تنظر إليه ينام على الحرير فتعتقد أن هذه هي جنة الدنيا وأن هذا هو الخير، لكنه والله يتقلب على الحرير يصير وكأنه يتقلب على نار. قد تنظر إلى طعامه وشرابه، طعام الملوك، لكنك ما إن تتحقق الأمر إلا تجده يعاني من هذا الطعام، وإذا أكله فإنه يمرض ويذهب إلى ذاك الطبيب ويذهب إلى آخر. قد تجد هذا الرجل فقيرا، ربما لا يجد إلا قوت يومه، لكنه مع كل لقمة يأكلها يحس بسعادة، يحس برغبة، يشعر بارتياح. فالله عز وجل قد بارك في هذه اللقمة. إذن من عباد الله من لا يصلح حاله إلا الغنى، ولو أفقره الله عز وجل لفسد حاله. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله عز وجل لفسد حاله. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا المرض، ولو عفاه الله لفسد حاله. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أمرضه الله عز وجل لفسد حاله. إذن سلم الأمر لله تبارك وتعالى، كما في الصحيح من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، أمر تتعجب له، وليس هذا الأمر إلا للمؤمن. يا أصحاب اليقين، أين نحن من هذا الكلام؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فهو يتقلب بين الصبر وبين الشكر. فما أسعد هذا الإنسان! ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تبارك وتعالى بها من خطايا. فالله الله، كن على صلة بالله تبارك وتعالى، وإياك إياك أن تشك في الله رب العالمين، فلله حكم بالغة. أأنت وأنا أفضل حالا من أنبياء الله؟ أأنت وأنا أفضل حالا من أنبياء الله؟ انظر إلى حالهم. أي نبي هذا الذي نعم طوال حياته؟ وأي نبي هذا هو الذي ترك طوال حياته؟ بل أشد الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. أي اختبار هذا؟ وأي امتحان هذا؟ يا سالكا الطريق إلى الله رب العالمين، هذا هو مثلك، هذه هي قدوتك. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. يا من تعتقد أن الله عز وجل حينما ابتلاك فإنما ابتلاك لأنه يبغضك، ولأنه يكرهك، ولأنه يتسخط عليك. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. هل كرههم الله؟ هل تسخط الله عز وجل عليهم؟ أو ما وجد الله في الدنيا غير هؤلاء كما يقول البعض؟ أو ما وجد الله في الدنيا غيري حتى يبتليني بهذه الابتلاءات؟ لا، إنه طريق الجنة، طريق السائر إلى الله رب العالمين. يبتليك ليرفع قدرك، حتى ولو لم تكن لك سيئات كما هو حال الأنبياء، ولكن نحن جميعا لنا سيئات. إذن يبتلينا من جانب آخر ومن ناحية أخرى، حتى يخفف الله عز وجل ما علينا من ذنوب ومعاص. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه وما عليه خطيئة. ربما ستعلم هذا علم اليقين حينما تقف بين يدي رب العالمين، حينما يكون الحساب والجزاء بالحسنات والسيئات. فإياك أن تتسخط على قدر الله رب العالمين، بل فوض الأمر لله جل جلاله. وأنا أعلم أنك تفوض الأمر لله، لكن بعضنا يفوض بلسانه لا بقلبه. حينما يصيبك الهم، أي دعاء تقول؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. يا الله ما أعظمه من تسليم، أنت الذي تقول هذا، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، تقر بهذا وتعترف بلسانك ثم بعد ذلك تتسخط على قدر الله جل جلاله، أي أنصاف هذا؟ تكتب وثيقة بيدك ثم بعد ذلك تنكر ما كتبت بيديك، أي أنصاف هذا؟ لن يقبل هذا منك أحد، فما بالك برب العالمين جل جلاله. نعم ناصيتي بيده وماض في حكمه وعدل في قضاؤه، نعلم هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم نواصينا بيده. قال الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فنحن نسلم بهذا الأمر، فالله الله اجعل كلام لسانك موافقا لعمل قلبك ولفعل جوارحك. وحينما تتحير بين أمرين، تريد أن تختار واحدا لكنك لا تستطيع، ماذا تفعل؟ تصلي ركعتين من غير الفريضة ثم تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فوضت الأمر لله تبارك وتعالى تماما بلسانك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. ربنا بالدنيا أن موسى عليه السلام سأل ربه: يا رب أي عبادك أعظم ذنبا؟ فقال: يا موسى الذي يتهمني. قال: ومن هذا الذي يتهمك يا رب؟ قال: الذي يستخيرني ثم لا يرضى بقضائي. استخار الله عز وجل فاختار الله له، فلما اختار الله له تسخط على قدر الله رب العالمين. اتهام. إذن القلب يخالف اللسان، فاللسان في واد والقلب في واد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أحبتي في الله، قدر الله تبارك وتعالى خير، نسلم بقدر الله جل جلاله ونؤمن به ونعلم أنه ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراضين لقضائه، الصابرين على بلائه، الشاكرين لنعمائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فالله عز وجل يقدر لك الخير وييسره لك، فسل الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى الحق وإلى الصواب. اجتمع ثلاثة من السلف فقال أحدهم: قد كنت أكره موت الفجأة، لكن الآن أتمناه من كثرة الفتن. يحدث للمسلمين ما يحدث فيتمنى أن يموت حتى لا يرى هذه الأمور. وقال الثاني: قد كنت أكره طول البقاء، لكني الآن أتمناه، فلا أعلم كم أصلي وكم سأصوم في هذه الفترة، وربما ختم الله تبارك وتعالى لي بخاتمة خير. أما الثالث فقال: أحب ذلك إلى الله أحبه إلى نفسي، أحب ذلك إلى الله أحبه إلى نفسي، فطالما أن الله عز وجل اختار لي طول البقاء أحببت هذا، وطالما أن الله تبارك وتعالى اختار لي الموت أحببت هذا، فقدر الله عز وجل كله خير. يذكرون أن عبيد الله بن زياد كان له وال على البصرة، وكان هذا الوالي على سطح بيته، فبينما هو يرجع للوراء إذ وقع فانكسرت قدم، فذهب إليه الناس يعودونه، فقال له أبو قلابة رحمه الله: لا تجزع، فلعل هذا يكون خيرا من الله لك. فقال الرجل: وأي خير في هذا؟ أحوال المسلمين تعطلت، ألا أستطيع أن أخرج إلى الناس وأنا مريض الآن ثم تقول إن هذا خير؟ وما مرت إلا ساعات حتى أرسل عبيد الله بن زياد إلى هذا الرجل أن تعال إلينا فإنا ذاهبون لقتال الحسين، فتعلل بالمرض. فانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى به أن الله عز وجل نجاه بسبب هذا المرض من أن يشارك في جريمة هي من أعظم الجرائم على وجه الأرض، وهي سفك دم سيد شباب أهل الجنة. فأنت لا تعلم الخير. رجل كلما قابله الشباب أو الناس وسألوه في مصيبة أو في مسألة قال: لعله خير، لعله خير. فأحب الشباب أن يفعلوا فعلا بهذا الرجل حتى يسكت عن هذه الكلمة في كل محنة: لعله خير. فأخذوا جماله فحبسوها بين جبلين ولم يرجعوها إلى القرية في ذلك اليوم. فلما ذهبوا إلى الرجل قال: لعله خير، لعل الله أراد بي خيرا. جمالك ضاعت، أي بلاهة هذه وأي فكر هذا؟ قال: الله قدر، ولعل في هذا الخير. ويقدر الله تبارك وتعالى في هذه الليلة أن يهجم اللصوص على أهل هذه القرية فلا يترك فيها شاردة ولا واردة، وما نجا من القرية إلا الجمل، الجمال بين الجبلين. فهو خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمثلة كثيرة: هذا يسارع إلى المطار ويبدأ الشجار يريد أن يلحق بالطائرة، لكنهم يخبرونه أن الأبواب قد أغلقت، ويرجع منكسرا، لكنه سبحان الله قبل أن يخرج من المطار إذ به يشاهد نارا في السماء. أي نار هذه؟ إنها نار الطائرة تحطمت، وقد كان من المفترض أن يكون فيها. فلعله خير. وآخر في منى يضغط عليه الناس يقولون له: هذا المكان مخصص لبعض الأمراء. فقال: حتى في هذا المكان تخصصون بعضه للأمراء وبعضه للفقراء؟ وما زال الحرس بالرجل حتى أخذ ثيابه ومتاعه وصعد إلى مكان آخر في ربوة عالية. وفي منتصف الليل يشب حريق هو أعظم حريق حدث في منى، وكانت نقطة البداية ومركز الحريق من هذا المكان الذي أراد الرجل أن يكون فيه. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمثلة كثيرة وحكايات عجيبة تقرأها وتسمعها فتوقن بقدر الله جل جلاله. انظر حبيبي في الله ما الذي حدث لموسى والقدر عليهما السلام. إن ظاهر الأمر مفسدة لكن باطن الأمر رحمة. إنه يخرق سفينة بعد إكرام، إنه يقتل صبيا صغيرا لا ذنب له، إنه يقيم جدارا مع قوم بخلاء أبوا أن يضيفوهما وأن يطعموهما، وموسى عليه السلام لا يتمالك نفسه في كل مرة لأن ظاهر الأمر أنه لا يصلح، وهو يقول ألم أقل لك إنك لم تستطع معي صبرا. لكن لما انكشف الأمر على حقيقته علم موسى عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، وسلم لله تبارك وتعالى بكل شيء. فحقيقة الأمر أن فيه خير كثير، فلو لم تخرق السفينة لضاعت وسطى عليها الملك، ولو كبر هذا الطفل الصغير لكان سببا في كفر والديه بعد تقواهما، ولو ترك هذا الجدار وما أقيم لأخذ هذا المال أخذه هؤلاء البخلاء وما ردوه إلى أصحابه. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من أجل العير، والصحابة قد خرجوا من أجل هذا الأمر يريدون أخذ أموالهم التي سلبت منهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن الأمر قد تغير وأن الحال قد تغير وأنه القتال القتال. فما كان من الصحابة إلا أن سلموا، مع أن البعض ربما نظر إلى الأمر في بدايته أن ليس فيه خير، لكن كانت غزوة الفرقان، كانت غزوة بدر الكبرى التي فرق الله عز وجل بها بين الحق والباطل، كانت غزوة أحد وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصابات بالغة وقتل خيارة الصحابة وحزن الصحابة بعد ذلك حزنا كبيرا. لكنهم يعلمون أنهم وإن فقدوا بعض الأرواح، أنه وإن جرح بعضهم، إلا أن الله عز وجل علمهم أمورا من هذه الأمور، أن الله عز وجل نزع ما في قلوب بعضهم من أنهم إنما ينتصرون بعددهم أو بعدتهم، أن الله عز وجل أعلمهم أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنكسة. كذلك قد يبتلين الله وإياك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية لينزع الكبر من قلوبنا، أو لينزع الحسد من قلوبنا، أو لينزع حب الدنيا من قلوبنا. ووالله إن في هذا الابتلاء أو في ظاهر الأمر خير كثير. حبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي فترة حبسه وهو يكتب المجلد 28 قال والله لو أعطيت سجانية ملء هذه القلعة ذهبا ما وفيته، لأنه عاش فترة هي من أسعد فترات حياته، الفترة التي قال فيها وماذا يفعل أعدائي بي، إن جنتي معي أينما رحت فهي معي، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ألف موسوعة هي من أعظم موسوعات الإسلام، مجموع الفتاوى وسبحان الله لم يتعلل بشيء حتى إن الورق انقطع عنه والأقلام انقطعت عنه، فما كان يكتب إلا بالفح على الجدران ودون بعد ذلك. فقضاء الله تبارك وتعالى خير. ولعل قائلا يقول في نهاية اللقاء: إنها دعوة للاستسلام، أن نستسلم وأن نقول طالما أن هذا قضاء الله فلا بد من الركون إليه والامتثال به. لو كان شرا نستسلم للشر، ولو كان خيرا فرحنا بالخير. لا، أنت إذا تكتال بمكيالين. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: استعن بالله ولا تعجز. وقضاء الله تبارك وتعالى نافذ، لا بد من الاستعانة بالله رب العالمين. فالله لن يحاسبك على ما في اللوح المحفوظ، ولكن الله سيحاسبك على ما كتب في هذا اللوح عن يمينك وعن شمالك، أي ما قدمته يداك. إذن فلابد أن تأخذ بالأسباب، وإلا لماذا تفصل بين الأمرين؟ قل لي بالله عليك، إذا مرض ولدك هل تنام؟ هل ترقد وتقول سيشفى ولدي بإذن الله؟ أم أنك تهرأ إلى الطبيب وإن لم يكن معك مال في هذا الوقت هل تنتظر حتى ينزل عليك المال من السماء؟ أم أنك تذهب وتستدين من فلان وعلان من أجل علاج ولدك؟ وإذا أراد الشاب أن يتزوج فهل يجلس في بيته نائما؟ أم أنه يخطط طوال حياته يريد أن يكون شيئا في هذا المجتمع ويتعب ويكد ويجتهد حتى يصل إلى مبتغاه؟ لماذا في أمور الدنيا لا نحتج بقضاء الله عز وجل وقدره، أما في المعاصي فإننا نحتج بقضاء الله عز وجل وقدره؟ أدخان حرام؟ السجائر حرام؟ يقول لك ادعو الله أن يتوب علي. نعم سأدعو الله عز وجل أن يتوب عليك، لكن بالله عليك خذ بالأسباب. رجل ينام وسط النار، ماذا تنتظر؟ النار ستحرقه. البنزين الآن بجوار النار، ماذا ستنتظر؟ سينفجر حتما لا محالة. إذن لابد أن تأخذ بالأسباب، وإلا فإن الاحتجاج بقدر الله عز وجل على المعصية وأنت تفعلها وأنت مصر عليها إنما هو فعل إبليس. قال ربي بما أغويتني، إنما هو فعل أهل الشرك. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. لابد حتى لا تحتج خطأ بقدر الله جل جلاله أن تميز بين أمرين، بين ذنب قد وقع وانتهى وتبت إلى الله منه تقول قدر الله وما شاء فعل، أما ذنب ما زلت عليه مصر وأنت عليه مقيم لا تحتج بقدر الله، فإن هذا هو عين فعل إبليس وهذا هو عين فعل أهل الشرك. بل انتهي واسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دائما ما نضرب بهذا المثال: رجل يسير في صحراء وليس معه ماء، يقول له الناس خذ الزاد خذ الماء، يقول لهم لا أنا لا أحتاج إلى هذا في الصحراء. مات هذا الرجل، شيء طبيعي أن يموت في قلب هذه المفازة. ورجل آخر أخذ معه ماء، لكن الماء قد نفذ في وسط الصحراء، أو ربما وقع الماء منه بدون إرادة، هل موت هذا كموت هذا؟ بداهة العقل تقول أبدا لا، هذا يحاسب على أنه قتل نفسه لأنه ما أخذ بأسباب النجاة، وهذا يحاسب أن نحسبه أنه قد أخذ بالأسباب، بل ربما يكون العمل واحدا، وهذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين. رجل أراد أن يلقي نفسه أمام سيارة يريد أن ينتحر، وبينما هو سائر إليها رآه رجل على الرصيف الآخر، فظن أن السيارة ستضربه وهو لا يعلم، فأسرع حتى ينقذه، لكنه ما إن أدركه حتى ضربت السيارة الرجلين، مات الرجلان. بداهة العقل تقول حسابهما مختلف، هذا قتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، وهذا أراد أن ينقذ أخا له في الله نحسبه عند الله عز وجل من الشهداء. إذن لا نكيل بمكيالين ولا نعطي هذه المسألة أكثر من حجمها، لأننا حتى لو استخدمنا فيها بداهات العقل فإن بداهات العقل تقول هناك أسباب ولا بد من الأخذ بهذه الأسباب. حتى الرجل البسيط الذي يسير بغنمه في الصحراء، أو العربي الذي يسير بإبله في الصحراء، تهب الرياح، تقتلع الخيام، تقتل الحملان الصغيرة أو تقتل الجمال الصغيرة، ويخسر الرجل خسارة بالغة، لكنه ما إن تنتهي الريح يقوم الرجل بعد ذلك، لا يحتج بالقضاء ولا بالقدر، يقول قدر الله وما شاء فعل، ثم يستأنف حياته بعد ذلك، يستأنفها يأخذ بالأسباب بعد ذلك، لا يظل يتسخط على الهواء ولا يظل يتسخط على الريح، لأنه تعود على هذه الأمور. بعض الناس يأمروننا أن نرتكن إلى الأسباب تماما، نقول لهم لا، إننا نفعل الأسباب ونعلم أن ميسر الأسباب هو الله تبارك وتعالى. وبعض الناس يستسلمون للقدر تماما. أراد الفرنسيون أن يدخلوا تونس فوجهوا بمقاومة شديدة، فما كان من قائد الفرنسيين حتى يوقف هذه المقاومة إلا أن سأل عن بعض غلاة التصوف فيها، بعض المغالين في مسائل التصوف، فدلوه على شيخ مسموع الكلمة، فذهب إليه وقال له نريد أن ننهي هذا الأمر على اتفاق يتم بيننا، وتم الاتفاق. فلما كان في صبيحة اليوم التالي قال الشيخ لأتباعه إن الرجل الفرنسي رأيته في هذه الليلة في منامي وهو يركب على فرس، وأنا أسحب هذا الفرس يتقدمني الحسن والحسين رضي الله عنهما. خلاص، طالما الحسن والحسين يتقدمانك أمام هذا الفرس، إذا لابد أن نستسلم لهذا الرجل. فلا نستسلم أبدا أحبتي في الله، لأن الاستسلام هو الشر بعينه، هو الشر بعينه. والله عز وجل قال لك فامشوا، وقال لك فاسعوا، وقال لك وسابقوا، وغيرها من الآيات التي تأمرك أن تأخذ بالأسباب. إذن قضاء الله عز وجل كله خير، ونحن مأمورون في قضاء الله تبارك وتعالى بالأخذ بالأسباب. وكن على يقين أن الله عز وجل لن يعاملك على ما في اللوح المحفوظ، وإنما سيعاملك على ما قدمته يداك. وإلا لماذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله جل جلاله الكتب؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام يا رب العالمين. اللهم أذل لشريعتك أن تسود وأن تقود، اللهم أذل لشريعتك أن تسود وأن تقود. اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، واجعل له بطانة خير. ومن أراد بها سوءا وشرا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه، ونجي أهل مصر وأهل الإسلام قاطبة يا رب العالمين من مكر الماكرين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. اللهم يا رب العالمين اجعلنا دعاة إليك، اجعلنا دعاة إليك ندل الناس عليك. اللهم ثبت قلوبنا على الحق، اللهم ثبت قلوبنا على الحق، اللهم ثبت قلوبنا على الحق. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم قد كثرت الفتن فنجنا منها يا رب العالمين، اللهم نجنا منها يا رب العالمين، اللهم نجنا منها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.